הירביק מן ירבית מן הקשת צבתי גרעת ויני ובין אחד הסעודיים הנאמת מסאג'ד בירחל האחיר הלתי קודר לי אן תוכתוה ווסלת פי תטוואפי אל הרייאד فجمعني مجلس فقام أحدهم طبعا أكثر مني خاصة إمة مساجد يعني لباس شرعي حلقة هذه وبدون عقال طبعا انتصب هيك أمامي بعيدا عني مترين ثلاثة والغرفة كبيرة تقريبا كهذه الغرفة قال لي أنت يا شيخ بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة قلت نعم قال كيف تقول هذا والله عز وجل يقول هو يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قلت نعم صدق الله وأنا أقول بقول الله لكن يبدو أنك تفهم الآية فهما غير فهمي أنا فما معنى قوله تعالى يدنينا قال يوطينا هذا أول خطأ قلت له مثل لي الآن افترض أن هذا الغطاء غطاء الرش اللي بيسموه هنيك شو بيسموه الوطرة افترض أن هذه الوطرة طويلة إلى الأرض وافترضه أنه حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ادني وشو ادني على وجهك غطى وجهه قلت له اقدم الي قال ما استطيع قلت كيف تفترض المرأة تغطي وجهها في الطريق وتمشي وانت لا تستطيع ان تمشي متر او مترين قال نفتح ثقب بمقدار العينين نفتح ثقب قلت أكذلك كان الحجاب وهو الحجاب الذي عناه رب الأرباب في الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن هذا حينئذ إلى النقاب قال تضع النقاب قلت نعم تضع النقاب لكن النقاب شيء والحجاب شيء آخر أو الجلباب المعنى الصحيح فنحن بحثنا الآن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن دعنا والنقاب النقاب هو غير الجلباب فالإدناء هنا بارك الله فيك كما هو أصل معناه اللغوي هو الإدناء يدنين من جلابيبهن ومثلت له كانوا كما تعلمون جميعا نساء العرب في الجاهلية كان من عادتهم يتعبوا في العباء وإلى الآن العرب في بعض البلاد موجودة عندهم العراق فكانت الواحدة تفعل كما نرى كثير من نساء العراقيات مغطي رأسها لكن كل شيء مبين فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن شو بدنا بها يعني يشتروا كل البدن خاصة ما ظهر من الرقبة والأذنين الآخرين ويدين قرص الوجه من أين هذا؟ أخذوا من السنة هذه السنة التي ربنا عز وجل أشار في القرآن الكريم أنها بيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أولا الجلباب في معناه العربي لا يعني تغطية الوجه لأنهن كانوا يتجلببن في الجاهلية وما كنا يغطين وجوههن أبدا ولا تعرف العرب تغطية الوجه كله وإنما تعرف اللقاء فالرسول صلى الله عليه وسلم عمليا غطى وجوه نسائه نساء أهلهن أمهات المؤمنين بالنقاب؟ بالنقاب لا المنديل مش معروف واقتدى بهن فضليات الصحابيات لكن قسم كبير منهن كان كشفا كان يروهن فالخاصة أنا غيرت الإمام المسجد الذي انتصب ليعارضني بالآية وكأنه ما قرأ البحث اللي كاتبه في كتابي حجاب المرأة المسلمة يومئذ وعدلته إلى جلباب المرأة المسلمة فسبحان الله يعني الجهل والإفراط والتفريط هو طبيعة أكثر الناس اليوم فناس الآن في مصر طائفتان متضادتان تماما طائفة بتقول ستر الوجه فرض طائفة أخرى بتقول بدعة وحرام تغطية الوجه ونحن انتهينا إلى الوسط إن شاء الله قلنا تغطية الوجه فضيلة لكن ليس بواجب فمن أراد من النسوة أن يأخذنا بالفضائل فلهن أن يغطينا سواء بالنقاب المعروف قديما أو بالمنديل الشفاف الذي يري لها طريقها ولا يرى منه وجهها شو جرنا للكلام هذا؟ أيوة فقلنا بالنسبة للخمار كذلك من الأخطاء الكثيرة الشائعة اليوم خاصة في البلد لأنه تشاع وتذاع من الخلاف بين العلماء أن الوجه ستره واجب ولا مو واجب يجوز كشف ولا ما يجوز فما سمعت سؤالا إلا خطأ شو رأيك بالخمار للمرأة صحيح أنه واجب ولا لا فأنا أفهم رأسا أن السائل أو السائلة تعني الخمار غطاء الوجه أنا قبل ما أجيب أقول للسائل أو السائلة ماذا تعني بالخمار غطاء الوجه بقول أو بتقول نعم بصح يا دار المفهوم العربي فالخمار لا يعني غطاء الوجه نعم في بعض الصور يمكن أن يتحول الخمار بل وجه الباب غطاء للوجه لكن هذا ليس طبيعيا ليس أمرا ملازما للخمار أو للجلباب يعني مثلا أنا مثلت آنفا ما كانت النساء في الجاهلية يفعلنه وما تفعله بعض النساء اليوم إلى الأخيار أنه بيكشف وجهه لكن هنا مغطين مؤخر إتراكي المرأة الصالحة إذا مر بها الرجال ممكن معه ممكن هذا لكن هذا ليس أمر طبيعي فكرة الخمار أيضا ممكن أن يغطى به الوجه في بعض الظروف لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النساء السيدة عائشة واسماء بنت أبي بكر كنا في حجتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن على الإبل بطبيعة الحال قالت فإذا مر بنا ركب أسلمنا على وجوهنا أسلمنا على وجوهنا وهن محرمات ومن هنا جاء حكم شرعي لا تنتقب المرأة المسلمة ما بجوز تشد الثوب على أنفها وبقية وجهها لكنها تسدل سدلا يعني السدل بالنسبة لوجه المرأة كالخيمة أو الشمسية المظلة بالنسبة لعامة الناس والنقاب بالنسبة للمرأة كالعمامة أو القلنسوة بالنسبة للرجل فلا يجوز للمحرم أن يحرم وعلى رأسه قلنسوة أو غطرامة لكن بجوز يكبر القلنسوة هاي ويجعل إيش تضله من حرارة الشمس لكن ما في تماس على هذا فرق الفقهاء والعلماء جزاهم الله خيرا بالنقاب الذي يشد شدا ولا يجوز وبين الثوب الذي يشتل سجدا لتغطي المرأة وجهها أمام الأعيان. فهذا التفريق الدقيق يختلف الأمر على بعض الناس حتى بعض العلماء المعاصرين اليوم. ونسأل الله أن يجعلنا من الأمة